وهذا من تفنن أهل العلم رحمهم الله تعالى في رعاية ما يتكلمون به. وإذا كانت الكلمة أمانة يؤمر العبد بحفظها، فأحق الناس بحفظها هم أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولأجل هذا كان لهم كلمات وجيزة يعبرون بها عن مقاصد عظيمة، كما ذكرت لك في هاتين الكلمتين: والله الموفق، والله أعلم. وإنما يؤخذ هذا بالدربة وصحبة أهل العلم. وأما من يألف الكتب ويفزع إليها ويلتمس العلم منها دون أخذ للعلم عن أهله، فإنه يكون بمنأى عن سلوك أهل العلم ودربهم في مثل هذه المواضع، فتجد في كلامه العبارات الواسعة الفجة التي لا يتكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى بهم، كمن يقول عن مذهب الجمهور في مسألة مختلف فيها مرجحا سواه، يقول في حق قول الجمهور: وهذا قول باطل عاطل عن الدليل. فمثل هذه الكلمة ليست من أدب العلم، ولا عرفها الناس في الذين عرفوا بالعلم وهم جمهور أهله، وإنما توجد في ألسنة أناس لم يأخذوا العلم عن أهله، أو توجد في كلام من عد ذلك من زلاته كأبي محمد بن حزم وأبي عبد الله الشوكاني في آخرين رحمهم الله تعالى وعفى عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.